لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب ما يكره وما يستحب في الصوم. قال المصنف رحمه الله: ويسن تأخير سحور إن لم يخش طلوع فجر ثاني. كثرة قراءة ويسن له كثرة قراءة وذكر وصدقة وكف لسانه عما يكره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. قد سبق أن تكلمنا على بعض المسائل التي تتعلق بصيانة الصوم عن المفطرات وما يترتب على ذلك من أمور، ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: وسن كثرة قراءة وذكر وصدقة وكف لسانه عما يكره، يعني أن الإنسان الذي يصوم ينبغي له أن يشتغل بالطاعات، وأن يعرف أنه كما صامت شهوته عن الطعام والشراب ونحوه، يجب أن تصوم جميع أعضائه عن المحرمات، فيصوم لسانه عن قول السوء، وتصوم عيناه عن النظر إلى المحرم، وتصوم أذناه عن استماع المحرم، وتصوم قدماه عن المشي إلى المحرم، وتصوم يداه عن البطش بالمحرم، وأن تشتغل هذه الأعضاء كلها بما يقربه إلى الله، فيشغل لسانه بالقراءة، قراءة القرآن وذكر الله جل وعلا، وأيضا يشتغل بالصدقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان جوادا وأجود ما يكون في رمضان، فإنه عليه الصلاة والسلام كان لا يسأل عن شيء إلا أعطاه. قال: وكف لسانه عما يكره، كما ذكرنا أنه يصون لسانه عن الأمور المكروهة، فلا يشغل لسانه إلا بالخير، بالذكر، بالتلاوة لآيات الله. وسن لمن شتم قوله جهرا: إني صائم، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرئ صائم. يقول: ويسن لمن شتم قوله إني صائم، يعني لو أن إنسان أساء إليك لا ترد عليه بمثل إساءته، وإنما أشعره بأنك منشغل بأمر يحول بينك وبين التعامل معه بأسلوبه. هذا الأمر ما هو؟ أن تشعره بأنك صائم، وأن هذا الصيام يحول بينك وبين الإجابة على صنيعه بمثل ما صنع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقول إني امرؤ صائم. هذا هو الأسلوب التأديبي، هذا هو الأسلوب التربوي لمن اعتدى عليك، ولنفسك أنت أن تروضها على الصبر، فتحفظ صيامك من الخلل وتنبه الذي أخطأ عليك على خطأه وما ينبغي أن يكون عليه من الالتزام بآداب الإسلام. ويسن تأخير سحور إن لم يخشى طلوع فجر ثاني، لقول زيد بن ثابت: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية. متفق عليه. الأمر الثاني يقول: يسن تأخير السحور. وقت السحور هو قبيل طلوع الفجر، وسمي سحورا لأنه يؤكل وقت السحر. أكلة السحر هي الطعام الذي يتناول أثناء السحر آخر الليل قبيل طلوع الفجر. هذا من السنة أن الإنسان يؤخر الأكل إلى آخر وقت السحر، وهذا من فضل الله جل وعلا على عباده، حيث أنه يثيبهم على أمر هو في مصلحتهم. فإن الإنسان إذا أخر السحور كان أنشط له في الصيام، وأن لا يجوع، يأتيه المغرب وهو لا يزال نشيطا. بينما إذا تسحر مبكرا في أول الليل أو منتصفه يجوع. فمن السنة أن الإنسان يؤخر أكلة السحر إلى آخر وقت من الليل، لأجل أن يكون أعون له على العبادة والعمل في أثناء الصيام وقته، فلا يكون امرؤ كسول خامل أو عاجز أو تتعطل أعماله، بل يكون نشيطا يزاول أعماله كالمعتاد. وهذا فيه ثواب ومزيد أجر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الناس بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر. فهذا دليل على فضيلة هذا العمل، وهو أيضا في مصلحة الإنسان، بخلاف ما عليه حال بعض الناس الذين يسهرون إلى منتصف الليل أو ما بعده بقليل، ثم يتسحرون ثم ينامون ولا يستيقظون إلا إذا أرادوا أن يذهبوا للعمل روحا. لأن هؤلاء تركوا واجبات منها صلاة الفجر في وقتها أخروها، وهذا صاحبه متوعد بالويل الذي يؤخر الصلاة عن وقتها، وويل واد في جهنم لمن يصلي لكنه يؤخر الصلاة، كما قال جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ومعنى ساهون يؤخرونها عن وقتها. الأمر الآخر هو أن الإنسان يفوته ما في وقت السحر من الفضائل، من الاستغفار، والله امتدح المستغفرين بالأسحار، ومن الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإنسان عنده فرصة ينتهزها لمناجاة ربه، وأنه لا يرد سؤاله، كما روى أن الله جل وعلا ينزل ثلث الليل الآخر ويقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ والإنسان الذي يفوته هذا الوقت تفوته هذه الفرص، فيحرم خيرا كثيرا. والأمر الثالث هو أنه يطول عليه وقت الصيام، بدلا من أن يصوم من الفجر إلى المغرب صار يصوم من منتصف الليل إلى المغرب، وهذا فيه زيادة مدة في الصيام عليه، وهذا يؤثر عليه في الجوع والعطش وفي أدائه لعمله كالمعتاد. وكره جماع. قال لقول زيد بن ثابت: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية. يعني أن ما بين انتهائهم من السحور إلى قيامهم للصلاة بمقدار ما يقرأ الإنسان 50 آية من متوسط الآيات، ليس من الطوال ولا من القصار. وهذا ينبهنا على أن ما بين انتهاء الإنسان من الطعام وقيامه للصلاة هو قدر يسير بمقدار ربع ساعة أو قريبا منها، وهذا شيء يسير يتخلل ذلك ركعتي الفجر. وكره جماع مع شك في طلوع فجر لا سحور. هنا أشار لمسألة، يقول: يكره للإنسان إذا شك هل الفجر طلع أو ما طلع أن يجامع زوجته، فإنه يكره له وينبغي له الاحتياط في عدم ذلك. وأما السحور فلا يكره له، لأن الأصل بقاء الليل، والإنسان ينبغي له أن يتسحر لأنه محتاج للسحور للتقوي به على الصيام. وأما الجماع فإنه يكره له ذلك لأنه ليس مما يتقوى به على الصيام. ويسن تعجيل فطر لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. والمراد إذا تحقق غروب الشمس. قال: ويسن تعجيل فطر، أي يسن للإنسان أن يعجل الفطر إذا تأكد من غروب الشمس. إذا تحقق أن الشمس قد غربت فإن السنة أن يبادر للإفطار، لا يؤخره حتى تظلم الدنيا، حتى يمضي جزء طويل من الليل. بل الإنسان إذا تأكد أن الشمس قد غربت فإن السنة أن يسارع ويبادر إلى الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا من علامات الخير للناس، فقال: لا يزال الناس بخير ما أخر السحور وعجل الفطر. وله الفطر بغلبة الظن، وتحصل فضيلته بشرب وكمالها بأكل. قال: وله الفطر بغلبة الظن، يعني إذا غلب على ظنه أن الشمس قد غربت فإنه يجوز له أن يفطر. بما تحصل فضيلة المبادرة بالفطر؟ قال: بشرب، يعني لو لم يكن عند الإنسان إلا شرب إلا ماء فيشرب الماء، ولو لم يكن عنده تمر أو غيره من الطعام فإنه بمبادرته ولو بشرب يسير من الماء فإنه يدرك فضيلة المبادرة والتعجيل. قال: وكمالها بأكل، أي كمال الفطر أن يشرب ويأكل، هذا هو كمال الفطر. ويكون على رطب، لحديث أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. رواه أبو داود والترمذي. قال: ويكون على رطب، يعني أن الفطر يسن أن يكون على رطب، وهو التمر الرطب الطري الجديد الذي أخذ طريا من نخله لم يترك حتى ييبس، فهذا هو أفضل مواد الإفطار لأنه لين وسريع التفاعل مع البدن ويسهل امتصاص البدن له. وهذا من المشاهد والمحسوس، لأنه إذا كان التمر رطبا فإنه بلحظات يستعيد الإنسان نشاطه. فالنبي صلى الله عليه وسلم رغب في أن يكون الفطر على تمرات، فإن لم يكن تمرات، هذا إذا لم يكن وقت جني الثمر فلا يوجد تمر رطب، وإنما يكون هناك تمر يابس فهو الذي يلي الرطب في الأفضلية. فإن لم يجد تمرات فيفطر على ماء أو على ما تيسر من غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى هذا الأمر، وهو أن الإنسان يفطر بما يتيسر له، إن تيسر له الرطب فعليه، وإن لم يتيسر فالتمر، وإن لم يتيسر فيحسو ما، يعني يشرب شربات من ماء. فإن عدم الرطب فتمر، فإن عدم فعلى ماء لما تقدم. وقول ما ورد عند فطره ومنه: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل مني، إنك أنت السميع العليم. ويسمى أن يقول الإنسان عند فطره ما ورد من الدعاء في ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل مني، إنك أنت السميع العليم. لأن للصائم دعوة مستجابة عند فطره، فالإنسان عند فطره يدعو بهذه الدعوات، وكذلك قبل فطره فدعوة الصائم لا ترد. ويستحب القضاء، أي قضاء رمضان فورا متتابعا، لأن القضاء يحكي الأداء، وسواء أفطر بسبب محرم أو لا، وإن لم يقض على الفور وجب الغرم عليه. وإن لم يقضي على الفور وجب العزم عليه. بعد هذا أشار المؤلف رحمه الله إلى مسألة أخرى، وهي مسألة القضاء. الإنسان إذا أفطر أياما من رمضان فإنه يجب عليه قضاؤها، القضاء واجب، لكن متى؟ قال: وقته مفتوح من نهاية رمضان إلى قبيل رمضان القادم، ولكن الأفضل أن يبادر في القضاء، هذا هو الأفضل في حقه، يستحب له أن يبادر بالقضاء، لأنه لا يدري ما يعترضه في المستقبل، والإنسان ينبغي له أن يحرص على إبراء ذمته مما وجب عليها. فيسن للإنسان أن يبادر بالقضاء وأن يكون القضاء متتابعا، هذا أيضا من السنن، ويجوز متفرقا، لكن الأفضل أن يكون متتابعا لأجل الإسراع في الانتهاء من الواجب، لأن الإنسان ينبغي له أن يتخلص من الواجب الذي وجب عليه، حتى لا يفاجئه أمر يحول بينه وبين القضاء. قال: لأن القضاء يحكي الأداء، فكما أن الصوم في رمضان الأصل فيه التتابع، فقضاؤه يسن فيه التتابع ولا يجب. قال: وسواء أفطر بسبب محرم أو لا، يعني سواء كان الفطر في رمضان بسبب محرم، كما لو أكل عامدا أو جامع أو نحو ذلك، أو كان بسبب مشروع كمرض أو سفر أو نحو ذلك. قال: وإن لم يقضي على الفور وجب العزم عليه. صحيح بعض الكتب فيها الغرم، صحيح العزم، وجب العزم عليه، يعني أن الإنسان إذا لم يقضي على الفور فإنه يجب عليه أن يعزم على القضاء ولو لم يفعل ذلك، لكنه يكون في قرارة نفسه أنه يريد القضاء، لا أن يكون متساهلا وتاركا الأمر، بل في خاطره وفي نفسه أنه سيقضي هذه الأيام قريبا أو بعيدا، لكنه يعزم على القضاء، هذا هو معناه. ولا يجوز تأخير قضائه إلى رمضان آخر من غير عذر، لقول عائشة رضي الله عنها: كان يكون على الصوم من رمضان علي، كان يكون علي الصوم، كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يجوز تأخير قضائه إلى رمضان آخر من غير عذر، يعني أن الإنسان إذا كان عليه أيام من رمضان فلا يجوز أن يؤخرها حتى يأتيه شهر رمضان الآخر وهو لم يقضي، بل لابد أن يقضيها قبل أن يدخل عليه شهر رمضان القادم، إلا من عذر، بمعنى أنه حيل بينه وبين قضائها، إما يكون مريض طوال هذه المدة، أو يكون مسافر سفرا متواصلا لم يتمكن من قضائها. أما إذا أتحت له الفرصة فإنه يكون آثما إذا أخره حتى أدركه رمضان القادم. والتأخير إلى قبيل رمضان جائز، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت لا تقضي الأيام التي تفطرها من رمضان بسبب العادة إلا إذا بقي قدرها أو قريبا منها من شهر شعبان، يعني قبل رمضان، وذلك لأنها تنشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم، إما خدمتها أو تلبية حاجتها أو نحو ذلك مما يجعلها لا تتمكن من القضاء قبل ذلك. فلا يجوز التطوع قبله ولا يصح، فإن فعل أي أخره بلا عذر حرم عليه. قال فلا يجوز التطوع قبله ولا يصح، يعني أن الإنسان الذي وجب عليه صيام أيام من رمضان لا يجوز له أن يتطوع قبل أن يقضيها، لأنها واجبة ووقتها قائم، لأن كل الأيام التي تلي رمضان وقت للقضاء، فلا يسوغ للإنسان أن يتنفل بالصيام وهو عليه شيء واجب، لأن قضاء الواجب آكد، فلا يجوز له أن يصوم نفلا وهو عليه شيء من أيام واجبة من رمضان. ونلاحظ كثير من الناس يسأل يريد أن يصوم 6 أيام من شوال ويؤخر القضاء، هذا من الخطأ ولا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، فلا بد أن تكون 6 شوال تابعة لرمضان بعد انتهائه، ورمضان بالنسبة له لم تنتهي أيامه، الأيام التي أفطرها لا بد من أن يأتي بها، فهو لم يكمل رمضان، فلا بد أن يقضي الأيام التي أفطرها من رمضان ثم بعد ذلك يصوم ما شاء من النوافل. قال فإن أخره بلا عذر حرم عليه، وحينئذ فعليه مع القضاء طعام مسكين لكل يوم، يعني أن الإنسان إذا لم يصم ما عليه من أيام أفطرها في رمضان حتى أتاه رمضان من السنة التي تليها فإنه يجب عليه مع الصيام بعد ذلك الإطعام عن كل يوم مسكين. يعني إنسان مثلا أفطر أيام من رمضان الماضي ولم يصمها حتى أتاه رمضان القادم، فإنه بعد أن ينتهي رمضان القادم يصوم هذه الأيام ويطعم عن كل يوم مسكين، هذا هو معناه. وحينئذ فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم ما يجزئ في كفارة. رواه سعيد بإسناد جيد عن ابن عباس والدارقطني بإسناد صحيح عن أبي هريرة وإن كان لعذر فلا شيء عليه. يقول الإطعام يكون لكل يوم مسكين ما يجزئ في كفارة، ومر بنا بعض ذلك وهو أنه مد من البر أو نصف صاع من غيره من رز أو ذرة أو زبيب أو ما يقتاته أهل البلد فيطعم عن كل يوم مسكينا، هذا إذا كان التأخير بلا عذر، وأما إذا كان التأخير بعذر فإنه يقضي ولا كفارة عليه. وإن مات بعد أن أخره لعذر فلا شيء عليه، ولغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين كما تقدم، ولو بعد رمضان آخر، لأنه بإخراج كفارة واحدة زال تفريطه والإطعام. قال وإن مات بعد أن أخره لعذر فلا شيء عليه، يعني لو أن إنسان أفطر أياما من رمضان وبعد رمضان بقي مريضا لم يستطع الصيام أو مسافرا حتى أتاه رمضان القادم وهو لم يصم هذه الأيام التي أفطرها ثم مات، فما الواجب عليه؟ قال لا شيء عليه بسبب التأخير، لا لأنه لم يحصل منه تفريط، والواجب عليه أن يصومها لو استطاع وهو لم يستطع. أما إذا كان التأخير لغير عذر فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكينا. قال ولو لأنه بإخراج كفارة واحدة زال تفريطه، فهو إذا أطعم عن كل يوم مسكين زال عنه القدر الواجب، ويكون الإطعام من رأس ماله لأن هذا دين وجب عليه فيؤخذ من تركته، ولا ينتظر أو يسأل هل أوصى أو لم يمصي، لأن هذا شيء وجب عليه في ماله بعد أن عجز عنه بنفسه. وإن مات وعليه صوم كفارة أطعم عنه كصوم متعة، ولا يقضى عنه ما يجب بأصل الشرع من صلاة وصوم. قال وإن مات وعليه صوم كفارة أطعم عنه كصوم متعة، يعني أن الإنسان إذا مات وعليه صيام للكفارة فإنه يطعم عنه. إنسان عليه كفارة يمين أو كفارة ظهار أو كفارة قتل أو كفارة جماع، فإنه كفارة القتل ليست كذلك، وإنما المراد كفارة الظهار أو كفارة اليمين أو كفارة الجماع في نهار رمضان، فإنه إذا مات ولم يأتي بها وكان الواجب عليه صياما فإنه يطعم عن 60 مسكين بالنسبة لكفارة الظهار والجماع في نهار رمضان، وثلاثة أيام يعني إطعام 3 مساكين بالنسبة إذا كان الواجب عليه صيام في كفارة اليمين لأنه عجز عن أنواع الكفارة في اليمين الأخرى، فيطعم عنه عن كل يوم مسكينا كصوم المتعة، أي كما لو أن إنسان عليه متعة الحج و لم يتمكن من الإتيان بها فإنه يصوم 10 أيام، فإذا عجز عن الصيام أو لم يصم فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين. قال ولا يقضى عنه ما وجب بأصل الشرع، يعني الواجب عليه بأصل الشرع كصيام رمضان، وأما النذر والكفارة فهو الذي تسبب في إجابه على نفسه فإنه يقضى عنه، وأما الواجب بأصل الشرع كصوم رمضان فإنه لا يقضى عنه، سواء كان صلاة أو صياما. قال من صلاة أو صوم، لأن هذه واجبة بأصل الشرع، فلا يصومن أحد عن أحد ولا يصلين أحد عن أحد كما أخبر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله عليه الصلاة والسلام فدين الله أحق بالوفاء لما سئل عمن كان عليه صوم نذر قال أقضي الله فالله أحق بالوفاء، فإن هذا في صيام النذر، فإن النذر ليس واجبا بأصل الشرع وإنما أوجبه الإنسان على نفسه، وكذلك الكفارة تسبب الإنسان في إجابها على نفسه، فهذه تقضى، وأما الواجب بأصل الشرع فإنه عند العجز عنه يسقط. وإن مات وعليه صوم نذر أو حج نذر أو اعتكاف نذر، عليه صوم نذر أو حج نذر، وإن مات وعليه صوم نذر أو حج نذر أو اعتكاف نذر أو صلاة نذر استحب لوليه قضاءه لما في الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت عليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال نعم، لأن النيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها، وهو أخف حكما من الواجب في أصل الشرع. بعد هذا ذكر أن الإنسان إذا مات عليه نذر أوجبه على نفسه من صيام أو حج أو اعتكاف أو صلاة، فهل يقضى عنه؟ قال يستحب لوليه أن يقضي عنه، لأن هذا لم يجب في أصل الشرع، وإنما أوجبه الإنسان على نفسه، لما جاء في الصحيحين أن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال نعم. فهذا دليل على أن الواجب بإيجاب الإنسان على نفسه هذا الشيء أنه يلزمه ويكون دينا عليه، لأنه هو الذي تسبب في إيجاده عليه، ولم يكن واجبا عليه بأصل الشرع، فهو كالدين الذي الدين المالي الذي يكون بين الإنسان وإنسان. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان على أمك دين. فهذا دليل على أن ما يجبه الإنسان على نفسه من عبادات سبب النذر أنها تقضى عنه وتكون حكمها حكم سائل.